ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم أقول: وأنا لي بهم أسوة في ذلك، وإن لم أذكر الأحاديث في هذه الأربعينات من الوسائل والتوجيهات فقد تعمدت ذلك لأسباب. أولاً، لو ذكرت الأحاديث والآيات لطال المقام، وثانياً إن الهدف هنا هو التوجيه والتذكير وليس العدو والتأصيل، ثالثاً أن الأحاديث والآيات في شأن الدعوة مشهورة معلومة مستفيضة. واعلم أيها المحب أن هذه الوسائل والتوجيهات إنما هي اجتهاد بشر عرضة للخطأ والنقص والتقصير. أسأل الله العفو والعون على ما قصدته، والتوفيق لصالح النية والقصد فيما أردته، وأعول في أمري كله عليه، وأبرأ من الحول والقوة إلا إليه. وقبل أن أبدأ أحب أن أذكر لأهل الفضل فضلهم، فإن ركائز هذا الدرس إنما هي نتائج استبانة قام بها بعض الإخوة من مدينة الأحساء، فشكر الله لأهل الأحساء صنيعهم وكتب أجرهم ووفقهم لكل خير وصلاح وفلاح. ولا أنسى أن الركيزة الثانية هي تلك الأوراق التي كتبها أخ لا أعرفه، ولكن الله جل وعز يعرفه، خفي من الأخفياء، جمع بعض المقترحات لاستغلال الأوقات ولم يظهر اسمه، قبل الله منا ومنه وحفظه ورعاه. كيف أقضي الإجازة؟ كيف أستفيد من الفراغ الطويل؟ أين أقضي الإجازة؟ ما هي البرامج المناسبة في هذه الإجازة؟ أسئلة كثيرة تدور في أذهان الكثير من الناس، لعل هذا الموضوع يكون مفتاحاً لكثير من المشاريع والأفكار التي تقضى فيها هذه الإجازة، وهي موجهة للراغبين في طلب العلم، ولمكاتب الدعوة، وللمراكز الصيفية، وللأطباء، وللتجار، وللبلديات، ولأئمة المساجد، وللمرأة، وللصغار، ولعامة الناس. وأبدأ أولاً للراغبين في طلب العلم، وأقول إن الكثرة، وهذه هي أول الوسائل، إن كثرة التخليط والقراءة الثقافية العامة والاطلاع والتصفح السريع للمطولات والشروح، بل ربما للرسائل والكتيبات، لا تنتج طالب علم، وإنما صاحب ثقافة عامة، وهذا المنهج نقع فيه كثيرا. ولو تنبه طلاب العلم في مثل هذه الأوقات إلى التركيز أو القراءة على شيخ أو طالب علم متخصص في فن من الفنون، والتركيز عليه في مثل هذه الإجازة الصيفية كحفظ متن فيه، ثم الاستماع إلى شرحه والتعليق عليه، ثم قراءة بعض الشروح فيه، وهكذا في كل إجازة تمر عليك، لأثمرت ثمرة عظيمة بدلا من هذا التخليط والتذوق للعلوم المختلفة وعدم الاستقرار على فن معين، مما يدفع الطالب إلى الملل والسآمة ثم الانقطاع والترك. ثانيا من الوسائل: احذر أيها الجاد، احذر من البطالين ولصوص الأوقات، فإنهم من أعظم الأسباب لضياع العمر وقتل الأوقات، وهم ينشطون ويكثرون في الإجازات الصيفية، وهم معك في كل شيء إلا الحرص على الوقت والاستفادة منه. وهؤلاء قد شكى منهم ابن الجوزي رحمه الله تعالى كثيرا، فقال في صيد الخاطر: فصل أهل الفراغ بلاء. ثم قال: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني، وما يتخلله غيبة، وهذا يفعله في زماننا كثير من الناس. هذا الكلام لابن الجوزي يقول: وهذا يفعله في زماننا كثير من الناس. فماذا إذن نقول نحن في زماننا وابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في القرن السادس الهجري؟ فماذا لو رأى ابن الجوزي أهل هذا الزمن، وكيف يتعاملون، وكيف يضيع عليهم كثيرا من الأوقات؟ لكن كيف تعامل ابن الجوزي مع أمثال هؤلاء البطالين؟ اسمع واستفد من خبرة هذا العالم الجليل. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان. إذن ما هو الحل؟ فصرت أدفع اللقاء جهدي، فإذا وهذه الخطوة الأولى فصرت أدفع اللقاء جهدي فإذا غلب قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. أرأيت كيف يستغلون أوقاتهم رحمة الله تعالى عليهم؟ نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. وسيلة ثالثة: بعض الشباب في بعض المناطق قد لا يجد الفرصة للقراءة على بعض المشائخ وطلاب العلم لعدم وجودهم في منطقته، أو لعدم إقامة دورات علمية قريبة منه. ولمثل هؤلاء نقول: أولاً، الرحلة في طلب العلم منهج لسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فلماذا لا نحييه؟ فلماذا لا نحييه مرة أخرى ونحن نرى أنفسنا نرتحل وننتقل مرات ومرات من أجل مصالحنا الدنيوية؟ فلماذا لا يرحل بعض طلاب العلم من منطقتهم إلى مناطق آهلة بالعلماء وطلاب العلم وعقد الدورات العلمية في مثل هذه الإجازة الصيفية للطلب؟ وفي ذلك مكاسب عدة، ليس هذا مكان بسطها. وعلى سبيل المثال: أولاً، حلاوة الإخلاص وحقيقته في الطلب، وثانياً، ثمرة العلم وأثره على النفس، وثالثاً، التعرف واللقيا ببعض المشائخ والجلوس معهم وغيرها من المكاسب. فإن ثقل ذلك على البعض فأمامك إذن الأشرطة العلمية النافعة: استماعاً وتفريغاً وإعادةً وتقييداً للفوائد والشوارد، وهذا أمر مغفول عنه كليةً وللأسف. فالأشرطة العلمية كنز هذا الزمان، قد أضعناه وغفلنا عنه، فالشيخ في بيتك معك في كل لحظة، ومتى أردت يحدثك ويعيد عليك ويعقد لك مجالس الإملاء متى شئت، فأين الراغبون في طلب العلم حقيقة؟ رابعاً، إذا قدم عشرة من كل منطقة فمن المناسب أن يتوزعوا إلى خمس مجموعات مثلاً، وكل اثنين يأخذان فناً من الفنون، فمجموعة تأخذ المصطلح وأخرى تأخذ الأصول وأخرى النحو والرابعة التوحيد والخامسة القواعد الفقهية، فإذا رجعوا إلى بلدهم استفادت كل مجموعة من الأخرى وحصل لهم النفع جميعاً. أما إذا حضروا كلهم عند واحد من العلماء ورجعوا جميعاً فإنهم يضطرون إلى الرجوع في العام القادم، ولو أشكل عليهم شيء في غير ما تعلموا ما استطاعوا معرفته، فهذه الطريقة تسهل لهم أخذ العلم ونشره في منطقتهم. وسيلة خامسة للراغبين في طلب العلم: القرى والهجر بأمس الحاجة للشباب وطلاب العلم، بل أقول لصغار طلاب العلم، فالجهل فيهم منتشر وواضح ونحن المسؤولون. فلقد وجد في بعض القرى القريبة من المدن قوم لا يحسنون الفاتحة ولا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا غيرها، بل إن بعض القرى تفشى فيها الشرك والسحر والتعلق بالمشعوذين والكهنة والعرافين، والمكلف بهؤلاء والمسؤول عنهم طلاب العلم. ولا يصح أن ننتظر العلماء أو مراكز الدعوة كي تنظم لهم الرحلات الدعوية، بل على كل من تعلم العلم واستفاد أن يدعو فيها. وبعض المدن تكتظ بالشباب المتعلمين، فلو تفرقوا في الإجازات في القرى والهجر لكان حسنا. والذي يضبط الأمر توزيع المناطق على الشباب المتعلمين، فكل مجموعة منهم تهتم بمنطقة بحيث يقيم لهم الدروس والمحاضرات والندوات والدورات وتوزيع الأطعمة والأشرطة وما يحتاجونه. ولو أقام بعض الشباب في مثل هذه القرى والهجر لمدة أسبوع أو أكثر لنفع الله بهم نفعا عظيما. ولا بد أن يستفاد من طلاب المراكز الصيفية في الدعوة في القرى والهجر، لأنه يوجد من بينهم من عنده حصيلة من العلم ولا علم إلا بعمل ودعوة وصبر، وأخشى إن أحجم هؤلاء عن الدعوة في القرى وفي مثل هذه الأماكن على ما فيها من جهل أن يكونوا عرضة لقدوم البدع والخرافات من الرافضة والصوفية، بل ولا تعجب ربما أيضا نخشى من التنصير عليهم من خلال عمال بعض الشركات والمستوصفات. وهنا اقتراح لمكاتب الدعوة، أتمنى أن يجد قبولا لدى مكاتب الدعوة في المدن، وهو اختيار بعض الشباب المميزين من القرى والهجر التابعة لهم، ودعوتهم لحضور الدورات الصيفية وتهيئة السكن والمعيشة لهم، والحرص عليهم ومتابعتهم ليرجعوا بعد ذلك مشاعل هداية ودلال خير بين أهليهم وعشيرتهم. وعلى مكاتب الدعوة مواصلتهم وتفقد أحوالهم، فإن إعداد شباب من القرى نفسها هو الوسيلة الناجعة في الدعوة إلى الله في تلك الأماكن، فيا ليت هذا الاقتراح يجد طريقة أو طريقه لقلوب العاملين في مكاتب الدعوة في المدن، وفقهم الله وأعانهم وحفظهم من كل سوء. وسائل وتوجيهات للمراكز الصيفية: أولاً، الحرص الأكيد على استغلال طاقات الشباب ومواهبهم، ومن ذلك الحرص على طلاب العلم الراغبين الجادين وتوجيههم إلى حلقات العلماء، بل ووضع برامج لهم كالقيام بمتابعة الدروس الصباحية للمشائخ، وجمع الراغبين من طلاب المركز في طلب العلم وإيصالهم إلى الدرس بسيارة خاصة، ففي هذا تشجيع وتنمية لموهبة الطلب عند الشباب. ولو تم التنسيق بين المركز ومكتب الدعوة بالمدينة لتنفيذ هذا الرأي وتطويره لكان أولى وأفضل. توجيه آخر: تحية إجلال وإكبار للمسؤولين عن الطلاب والشباب في المراكز الصيفية، ونقول لهم الله الله في هذه الأمانة، ومزيداً من الجدية في تربية الشباب والاستفادة من تجارب الآخرين، وذلك بعقد الزيارات واللقاءات للأساتذة والمشرفين من كل مدينة، والعاقل من أضاف إلى عقله عقول الآخرين. وسيلة تاسعة: ترتيب يوم معين يدعى فيه عدد من تجار المدينة، يقوم بذلك المركز الصيفي، يدعى فيه عدد من تجار المدينة وإقامة حفل لهم وتعريفهم بالمركز ودوره مع أبنائهم وتقديم الهدايا لهم، ولو تم وضع كتيب خاص للتجار يكون فيه مثلا لقاء مع مدير الغرفة التجارية وبعض التجار وفتاوى مهمة لهم، وذكر بعض الأخطاء كجلب العمالة الكافرة وغيرها وصفة التاجر المسلم وغير ذلك من المواضيع. اقتراح آخر وهو العاشر: عمل برنامج اليوم الدعوي. وما هو هذا البرنامج؟ يقوم مجموعة من طلاب المركز البارزين بزيارة ميدانية لشباب الأرصفة، والجلوس معهم والتحدث إليهم وتقديم الهدايا لهم وتعريفهم بالمراكز وأنشطته، ولا بأس من دعوتهم لزيارة المركز ومشاركتهم في مباراة لكرة الطائرة مثلاً، وتقديم وجبة عشاء خفيفة لهم يتخللها بعض الكلمات والتوجيهات، يكون ذلك كله تحت إشراف أساتذة المراكز تحت أساتذة المركز، وفي هذا لا شك خدمة عظيمة للمجتمع وقيام للمركز برسالته التربوية تجاه أبناء هذا البلد، ومد للجسور الأخوية مع هؤلاء الشباب بدلاً من الانعزال عنهم وضياع أوقاتهم وأعمارهم، وسيكون لذلك أثر طيب وجميل في نفوس هؤلاء الشباب. ومثل هذا لو عمل مهرجانات ثقافية بأماكن تجمعات الشباب، وإقامة المسابقات الخفيفة والطريفة وبعض الألعاب ولو لمدة يوم واحد، فإن في ذلك أيضاً منافع كثيرة. أيضاً توجيه آخر وهو الحادي عشر وللمراكز الصيفية أيضاً: تكوين مجلس للآباء في داخل المركز الصيفي، يلتقى بهم كل منتصف شهر وفي ذلك منافع، منها تعريف الآباء بأنشطة المركز وخدمته لأبنائهم، الربط بين المجتمع الممثل بالآباء وبين المراكز الصيفية ودورها الحقيقي، مشاركة الآباء في الاقتراحات والتوجيهات بل ودعم المركز معنويا وماديا، كسب ثقة الآباء وتوجيه بعض الإرشادات التربوية الخاصة بأبنائهم وغيرها من المكاسب في عقد مثل هذه اللقاءات، بل لا مانع من مشاركة الآباء في برنامج ترفيهي يقيمه المركز لتقوى الصلة بين الآباء والأبناء. الوسيلة 12 للأطباء: أيها الطبيب الفاضل، إنك على ثغر من ثغور الإسلام، وكم من مريض كنت السبب في شفائه بعد إذن الله تعالى، وكم من بسمة كنت السبب في إشراقها، إنك صاحب قلب كبير ولمسة حانية مباركة، قدمت وتقدم الكثير الكثير، وأنت على خير إن شاء الله. بيني وبينك حديث طويل ليس هذا وقته، ولعلك تسمعه قريبا إن شاء الله تعالى، ولكني أسوق إليك هذا الاقتراح الآن. هل فكرت في الخروج من عيادتك لبضعة أيام؟ أعني، هل فكرت أن هناك مرضى لا يستطيعون الوصول إليك مع شدة حاجتهم لك، يتمنون لقياك ولمسة حانية منك؟ يتكرر أمام عيني ذلك الطبيب من أحد المنظمات التنصيرية وهو يحمل بين يديه ذلك الطفل الصومالي وهو ينفض الأوساخ عن جلده ويمسحها بيده. كم كنت أتمنى أن تكون أنت ذلك الطبيب، خاصة وأنا أرى أمه وهي ساقطة على الأرض من شدة الجوع وتنظر إلى ذلك الطبيب بعينيها نظرة شكر وامتنان. كم كنت أتمنى أن تنال أنت تلك الدعوات من قلب تلك الأم المجروح. كم كنت أتمنى أن يفرح بك المسلمون وأنت بينهم تتكلم العربية ويسمع اسم الله تعالى على لسانك، تحمل هذا وتمسح على رأس ذاك. كم كنت أتمنى أن يبصر ذلك الأعمى على يديك وأول ما يقع بصره على وجهك للملامح الإسلامية. إنك تعلم أن هناك مئات بل آلاف المسلمين فقدوا البصر لأسباب يسيرة جدا كان شفاؤهم على يد المخلصين أمثالك بعد الله عز وجل، فلماذا تحرم نفسك هذا الأجر العظيم بأن تهب لله من نفسك أياما للسفر لأمثال هؤلاء؟ وأنا على يقين أن المكاسب كثيرة جدا، كما أني على يقين أن مثل هذا الطرح سيجد طريقه لقلبك إن شاء الله. وسيلة أخرى للتجار: إن من العدل أن نقول للمحسن أحسنت كما نقول للمسيء أسأت، ومن هذا الأصل لو أن الهيئات والبلديات ومكاتب الدعوة تم التنسيق بينها لجمع أسماء المحلات التجارية الخالية من المحاذير الشرعية كبيع المجلات الماجنة والدخان وغيره، وتم تكريم أصحاب هذه المحلات وتقديم شهادات التقدير لهم عبر حفل أو مناسبة تقام لهم، فإن هذا من أقل حقوقهم علينا. ثم إني أقدم لأصحاب المحلات والمعارض حفظهم الله من كل سوء هذه التوجيهات، وهي في كل وقت خاصة في الإجازة الصيفية لكثرة المتسوقين، تخصيص هدايا وأشرطة لكل مشتري، وضع بعض التوجيهات والعبارات الإرشادية على الأكياس التي توضع بها الحاجات، تخصيص لقاء دوري مفتوح بين أصحاب المحلات التجارية ورجال الحسبة، فإن في ذلك أيضاً منافع كثيرة. اقتراح آخر أيضاً للتجار: أخي صاحب المؤسسة أو صاحب المحل التجاري، هل تعلم أن العاملين لديك هم أمانة في عنقك؟ هل تعلم أنهم ربما جهلوا مهمات دينهم وفرائضهم؟ إنك ترغب في نماء تجارتك وبركة مالك، وتعلم أن الرازق هو الله وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فكيف لو حرصت على صلاح عمالتك واستقامتهم ودعوتهم للخير؟ هل فكرت أن تحضر لهم شريطاً أو كتيباً مناسباً لهم؟ هل حرصت على التحاقهم وحضورهم للدروس المنعقدة في مكاتب الجاليات لأمثالهم؟ إني على يقين أنك محب للخير راغب فيه، وتعلم أن تجارة الدنيا وما فيها لا تساوي شيئا أمام هداية رجل على يديك، فكيف وأنت قادر على أن تجمع بينهما؟ إن صلاح العامل لديك يجعله أمينا حسن الأخلاق مما يزيده حرصا على مالك وحرصا على جذب المشتري بحسن خلقه. فأقترح عليك أخي التاجر تفريغه لبعض الوقت وحسن العناية به وتعليمه فرائض دينه، بل ربما وجد في المؤسسة الواحدة أكثر من 20 عاملا، فلماذا لا يحرص على أن يكون لهم درس واحد في الأسبوع؟ اتصل بمكاتب الجاليات، ستجد خيرا كثيرا وأنت المستفيد دنيا وأخرى، فلا تحرم نفسك الخير، فهذه الإجازة فرصة للانطلاق بمثل هذا المشروع، فتوكل على الله ولا تتردد لحظة واحدة. اقتراح آخر للبلديات: تحرص البلديات مشكورة على إعداد المنتزهات والحدائق العامة لراحة المواطنين في الإجازات الصيفية، وهذا أمر مشاهد وملموس، جزى الله القائمين عليها خير الجزاء ووفقهم لما يحبه ويرضاه. ولو كمل هذا العمل بهذه الاقتراحات لكان أتم وأكمل، منها عمل مساجد ومصليات مع دورات أو مع دورات المياه في كل حديقة. ثانيا تنظيم برامج ومسابقات وألعاب خاصة للصغار. ثالثا تنظيم برامج ومسابقات وألعاب خاصة بالعزاب وبالشباب في الحدائق الخاصة بهم، وذلك بالتعاون مع مكاتب الدعوة، فإن في ذلك استغلالا مشاهدا كبيرا لأوقات وأعمار شبابنا خاصة في مثل هذه الإجازات. توجيه لأئمة المساجد: نقول لأئمة المساجد، ماذا أعددتم لجماعة مساجدكم في هذه الإجازة الصيفية؟ ماذا أعددت أيها الإمام للرجال الذين يلتقون 5 مرات في اليوم والليلة؟ ماذا أعددت أيها الإمام لنساء الحي اللاتي يقضين وقت فراغ طويل في مثل هذه الأيام؟ ماذا أعددت أيها الإمام لصغار الحي وأنت تراهم في كل وقت يجلسون في الشوارع وعلى الأبواب؟ ماذا أعددت للعمالة المسلمة التي تصلي معك في كل وقت؟ ماذا عملت لهؤلاء ولغيرهم من أهل الحي الذين هم أمانة في عنقك وستسأل عن هذه الأمانة أمام الله؟ إنك تعلم أن المسجد ملتقى للجميع، الصغير والكبير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، وتعلم أيها الإمام أنك أول من يتحمل المسؤولية، ومن بعدك المؤذن، فأنت ضامن وهو مؤتمن، فماذا قدمتما تجاه هذه المسؤولية العظيمة؟ إنك مطالب بالاتصال بمراكز الدعوة وبهيئات الأمر بالمعروف وبطلاب العلم وبالمشائخ للتنسيق والترتيب لكل خير فيه صلاح لأهل الحي. إنك مطالب بالتوجيه والإرشاد ومواساة الأرامل والفقراء في حيك. إنك مطالب بأن تجعل مسجدك خلية نحل للبرامج والأنشطة يشارك فيها الجميع. تصور لو أن كل إمام مسجد قام بمسجده كيف سيكون الحال؟ إننا نطالب أئمة ومؤذني مساجد الحي الواحد بعقد اللقاءات الدورية للتشاور والتنسيق. إن عليك مسؤوليات عظيمة ومهمات كبيرة، فإما أن تقوم بذلك أو أن تعطي الفرصة لغيرك. واحذر من الحيل النفسية ومداخل الشيطان، فأنت أعرف بنفسك، أنت أعرف بنفسك، وستقف أمام الله عز وجل: اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت. توجيه واقتراح للهيئات: هل فكرت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإقامة دورات صيفية لاستغلال فراغ الناس في هذه الإجازة، وذلك كإقامة دورة في الحسبة وصفات المحتسب وكيف يتعامل مع المنكرات والرفق واللين في الإنكار ودور المسلم مع الهيئات الرسمية إلى غير ذلك، وكإقامة دورة لمدير المدارس لدراسة مشاكل الطلاب الأخلاقية وتفشي بعض المنكرات الخطيرة بينهم، والبحث عن الأسباب وطرق العلاج، والخروج بتوصيات ونتائج للدورة يسعى لتنفيذها والإفادة منها، وكإقامة لقاء للآباء والتحدث معهم عن الأخطاء التي تواجه أولادهم وطرح الأفكار والآراء والخروج أيضاً بنتائج ومكاسب من هذه اللقاءات وغيرها من الدورات واللقاءات المثمرة. وفي هذا إبراز لدور الهيئات الكبير وواجبها تجاه المجتمع. وكإقامة لقاء للآباء والتحدث معهم عن الأخطاء التي تواجه أولادهم وطرح الأفكار والآراء والخروج أيضاً بنتائج ومكاسب من هذه اللقاءات وغيرها من الدورات واللقاءات المثمرة. وفي هذا إبراز لدور الهيئات الكبير وواجبها تجاه المجتمع. توجيهات ووسائل للمرأة. نؤكد على الأخوات في هذه الإجازة الصيفية على النقاط التالية: أولاً، لا تخلو مدينة بفضل الله من مراكز أو دور صيفية لتحفيظ القرآن، فلتحرصي أيتها الأخت على المشاركة، ولتحرصي أيتها الأم ويا أيها الأب على مشاركة بناتكم في هذه المراكز. وأيضاً، فإننا نطالبك أيتها الأخت بتشجيع وحث أخواتك على الالتحاق بمثل هذه المراكز لاستغلال الإجازة، ولو لم يكن إلا أن تتعرف تلك الأخت على أخوات صالحات يتعاون على الخير وفعله. توجيه آخر: تكثر مناسبات الزواج والأفراح والاجتماعات في الإجازة الصيفية، وتجتمع أعداد كبيرة من النساء، ولو حسبت هذه الساعات التي تقضيها المرأة في مثل هذه المناسبات والاجتماعات لربما وصلت إلى نصف الإجازة بدون مبالغة. فلماذا لا تستغل هذه المناسبات وهذه الاجتماعات من قبل بعض الصالحات لإلقاء بعض الكلمات والتوجيهات؟ وإن لم تكوني أنت المتحدثة، فلماذا لا تكوني أنت مفتاح خير للناس، فتكوني أنت الداعية لإحدى الأخوات القادرات؟ وإن لم تجدي فاتصلي بمكتب الدعوة في مدينتك لعله أن يوفر لك مثل هذه المتحدثة. لماذا تتصور بعض النساء أن مثل هذه الأمور وهذه الأنشطة الدعوية خاصة بالرجال، أو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بالرجال أيضا؟ ربما رأت المرأة في مثل هذه المناسبات عشرات المنكرات من غناء ماجن أو لباس فاضح أو تصوير أو غير ذلك من المنكرات، فلا تحرك ساكنا ولا تتفوه بكلمة، إن كلمة سر بينك وبين أحد المخالفات لترفعك عند الله مقاما عظيما. فلماذا تحرم المرأة نفسها هذا الخير العظيم؟ ثم إن السكوت والمجاملة هذا المرض وهذا الداء العضال الذي بلي به كثير من النساء وخاصة الصالحات. السكوت والمجاملة مفتاح لنشر الشر، مفتاح للشر وانتشاره. اسمعي حتى تعلمي أن الأمر واجب عليك كما هو واجب على الرجال بحد سواء. قال الحق عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. إذن فأنت مكلفة بمثل هذه الأمور كما أن الرجل تماما مكلف فيها، فما عذرك إذن أمام الله عز وجل يوم أن تسألين وأنت ترين بعينيك المنكرات في مثل هذه المناسبات وهذه الاجتماعات؟ فلا تحركي ساكنا، إنه ما من مسلمة إلا وتحب الخير وتحب انتشاره. ولكني أسأل: كيف نريد للخير أن ينتشر بين النساء؟ إني أسألك أنت بالذات أيتها المسلمة، كيف نريد للخير أن ينتشر بين النساء ونحن لم نعمل الأسباب؟ بل كيف نريد للخير أن ينتشر بين النساء ونحن نرى ونسمع أن هناك من الفتيات من تحرص على إيصال الروايات والأفلام والمجلات الهابطة إلى زميلاتها بكل مناسبة. في المقابل الصالحة تستحي أو لم يخطر على بالها أن تحضر معها في مثل هذه المناسبات مجموعة أشرطة وكتيبات لتوزيعها. هذه المناسبات فرصة عظيمة لاستغلال الأوقات. إننا نطالبك بحمل نشر الخير في مثل هذه المناسبات، لا أقول بمقدار الهم للتزين والتجمل، ولكن بمقدار أو بعشر معشار ذلك. توجيه آخر للمرأة: نتمنى أن تحرص مكاتب الدعوة والدور الصيفية لتحفيظ القرآن ومساجد الأحياء أيضا على تخصيص دورات خاصة للنساء في الموضوعات التي تهم المرأة، وذلك مثل أحكام الحيض والنفاس، الطلاق، معاملة الزوج، تربية الأبناء، واجب المرأة نحو قضايا المسلمين. يتخلل هذه الدورات إقامة مسابقات خاصة بهن وتلخيص بعض الكتب والبحوث الهامة والطبق الخيري وغيرها مما يخص المرأة، فإن في ذلك استغلال لوقت المرأة في مثل هذه الإجازة. وسيلة أخرى للمرأة: الحرص على المشاركة في الدورات العلمية المقامة بمدينتك ومتابعة هذه الدروس وتقييدها والاستفادة منها. وإن لم تستطيعي المشاركة كلية فإنك على الأقل تختارين من الدروس ما يناسبك وتحرصين على متابعته والإفادة منه. توجيه آخر: ألا تأتي لوحدها لهذه الدورات، بل تحرص على مشاركة بعض أخواتها وتشجيعهن وحثهن بالاتصال المتكرر عليهن. كم نرى وقت المرأة التي تقضيه بالاتصال وبالمكالمات الهاتفية؟ لماذا لا تستغل هذه المكالمات بالتوجيه والإرشاد والدلالة على الخير في كل مكان؟ التذكير بدرس أو بمحاضرة، الحرص والحث على المشاركة في الدورات العلمية المقامة في مثل هذه الإجازة. فكوني مشجعة حاثة أخواتك على المشاركة إن لم تتمكني أنت من المشاركة لظروف خاصة. حثي أخواتك على المشاركة وكوني مشجعة لهن للاستفادة، فإنك تنالين الأجر وإن لم تحضري، والدال على الخير كفاعله. وسائل وتوجيهات للصغار: على الآباء والأمهات حث الصغار على حفظ بعض أجزاء القرآن خلال الإجازة، فليعلن الأب والأم بياناً مشتركاً لأولادهم أن كل جزء يحفظ من القرآن في هذه الإجازة فله جائزة مقدارها 1000 ريال أو يزيد، ولكل من حفظ حديثاً من السنة النبوية 10 ريالات. وليس ذلك كثيراً مقابل حفظ ولدك أو بنتك جزءاً كاملاً من القرآن أو حديثاً، فإن ذلك كنز عظيم في الدنيا والآخرة، وإن مقدار الجائزة وحجمها له أثر كبير على نفوس الصغار. فلنجرب هذا من بداية أيام الإجازة الصيفية، وسنجد في ختامها نتاج عظيم إن حرصنا على ذلك وتابعناه. وسيلة أخرى للصغار: كم نفرط في صغارنا وأولادنا وفي أوقاتهم، وكم ينشغل عنهم الآباء والأمهات في مثل هذه الإجازات خاصة، ويظن بعض الآباء أنه بمجرد القيام برحلة فقد أدى ما عليه بدون وضع برنامج لهذه الرحلة. فإذا كان الصغار مع أبيهم أو أسرهم، لماذا لا ترسم لهم البرامج المنوعة من مسابقات وألعاب وتدريب؟ وقل مثل ذلك في المدن، فلو أن الأسرة الكبيرة جمعت صغارها في مكان ما وتقاسم الكبار الإشراف والتوجيه والتخطيط لبرامجهم لكان أفضل، ولن يكلف ذلك الكبار من آباء أو إخوة شيئا إذا تعاونوا وقسموا ذلك بينهم. فإن من الخطأ أن يترك الصغار هكذا بدون حرص ولا تنظيم، ولو توسع الأمر إلى قيام الآباء بالحي الواحد بمثل هذه الفكرة لكان حسنا. لو أن الآباء في الحي الواحد اتفقوا على أن يجعلوا برنامجا منظما في مكان أو في استراحة في وسط الحي لأبنائهم، وجاءوا بمن يرعى مثل هذا الأمر، لما كان ذلك كثيرا على أولادهم لحفظهم من الشوارع ولحفظهم من لصوص الأعراض ولحفظ أوقاتهم في مثل هذه الأيام. ولعلي أكتفي هنا بما يخص الصغار، لأنه سيخصص لهم كما أسلفت حلقة خاصة ضمن هذه السلسلة بمشيئة الله. أدخل الآن في الوسائل والتوجيهات العامة. الوسيلة 25: من المؤسف أن بعض الشباب يمتد نفعه إلى كل أحد إلا أهل بيته وعشيرته، فلماذا لا يفكر الشاب أو الفتاة بجمع شباب أو فتيات أسرته أو أسرتها وأقربائه في مخيم صيفي في أي مكان، أو في استراحة، أو في رحلة قصيرة، حتى ولو لبعض الليالي، أو حتى في ليلة واحدة، حتى وإن كان ذلك في المنزل، وينظم برامج ومسابقات وألعاب يتخللها بعض التوجيهات والكلمات وتوزيع الأشرطة والرسائل، وفي ذلك منافع شتى، وقد جرب هذا فأعطى ثمارا يانعة، وهو صلة وبر ودعوة وإصلاح. وسيلة أخرى: على كل شاب أن يحرص على الخير الذي يحسنه ويتقنه، ويتخصص في المجال الذي يبدع فيه مستغلاً أيام إجازته، فإن كان يحسن توزيع الكتاب والشريط اهتم لهما وعمل ما استطاع لأجل إيصالهما للناس من جمع مبالغ لهما، وحسن اختيار وحسن توزيع وحسن إبداع وتنظيم، فيقسم عمله إلى فترات، وكل فترة في وجهة ما، ولا يغفل عن الجميع، فللشباب وللمرأة وللعامة وللتجار وللطبيب ولغيرهم، فيعطي كل ذي حق حقه. وإن كان يحسن فن الكلمة الطيبة اهتم لها وعمل ما استطاع لإيصالها للناس من حسن إعداد وإبداع في الأسلوب وكسب لقلوب الناس 5 كلمات أو 10 يلقيها مرة في الشرق ومرة في الغرب، يحرص فيها على ما يحتاجه الناس وينفعهم، لا يمل ولا يكل، فإنها صدقة منه على نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وإن كان يحسن فن الدراسات والتخطيط والتنظيم وجمع المعلومات اهتم لذلك وأعد العدة لها، وما أكثر المواضيع التي تحتاج إلى دراسات ميدانية ومتابعات وجمع الاقتراحات والملاحظات من المعنيين والمتخصصين فيها. ومنها على سبيل المثال: أولاً، المرأة ودورها في الدعوة إلى الله عز وجل، الواقع والمطلوب. يا ليت بعض شبابنا يتخصص في بحث مثل هذا الأمر. مثال آخر: المراكز الصيفية واستغلال الطاقات ورفع المهارات ودورها في ذلك. مثال ثالث: محاضن لتربية الشباب بين الأمل المنشود والواقع المفقود. هذه أمثلة لبعض المواضيع التي تحتاج إلى دراسات وجمع معلومات واستفسارات ومقابلات مع المعنيين والمتخصصين وطرح ذلك، لعل الله عز وجل أن ينفع بها كما نفع بغيرها. وإن كان يحسن القيام على اليتامى والأرامل والمساكين ورعاية شؤونهم وجمع المساعدات لهم، يحرص على ذلك ويتوجه إليه خلال هذه الأيام. وإن كان يحسن فن البيع والشراء وحسن التعامل مع الناس، فميدان التجارة مفتوح وبابه واسع، وكم نحن بحاجة للشباب المسلم وللتاجر المسلم الأمين الداعية إلى الله من خلال تجارته وبيعه وشرائه. وإن كان يحسن فن التعامل مع شباب الأرصفة والجلوس معهم والتحدث إليهم وإهدائهم بعض الهدايا والتودد لهم وكسر الحاجز بينهم وبين الاستقامة وحب الصالحين، فليحرص على هذا، فإني أؤكد على هذه الوسيلة في الإجازة الصيفية، فإننا نرى من شبابنا من يتحلقون بالعشرات على الأرصفة خاصة في مثل هذه الأيام. فنتمنى أن يتخصص بعض الشباب ويتفرغون للعمل مع إخوانهم كما نتمنى أن تتابع أو أن تتابع وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمكاتب الدعوة، ورعاية الشباب ممثلة ببيوت الشباب، أن تتابع مثل هذه الظاهرة وملء فراغ الشباب، وإلا فإن النتائج عكسية، والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. وإن كان يحسن جمع الأشرطة القديمة والكتيبات والمجلات القديمة وتنظيمها وتوزيعها على المستوصفات وصوالين الحلاقة وأماكن الانتظار في بعض المرافق العامة، هذا في الداخل، وأما في الخارج فيحرص على عناوين بعض المراكز والمؤسسات الإسلامية وإرسال بعض المجلات والكتيبات وغيرها إليهم، فهم بأمس الحاجة لها. ولعل هذا يذكرنا أيضاً بموضوع آخر، وهو الدعوة بالمراسلة، وقد طرح هذا الموضوع مراراً ويبحث عن من يأخذ به، وقد طرح أيضاً على صفحات بعض المجلات، وقام به بعض الإخوة والأخوات فنجح نجاحاً باهراً كما يحدثنا بعض القائمين على مثل هذه الفكرة، وعن كثرة الرسائل التي تأتيهم معلنة التوبة والهداية والالتزام بالحجاب. وقد قرأت بنفسي ونظرت بعيني كثيراً من هذه الرسائل، يعلن أصحابها أنهم رجعوا وتابوا إلى الله، وتعلن بعض الأخوات من خارج هذه البلاد أنهن التزمن بالحجاب لمجرد رسالة أو كتاب أو شريط أرسلتها له بعض الأخوات. ولكن ما زالت هذه الفكرة بحاجة إلى مزيد من الشباب والفتيات. وأؤكد على المرأة، بل وأؤكد عليك أنت أيها الأخ الحبيب، أن تحاول إن لم تعمل أنت أن تعمل أختك أو زوجتك أو بنتك في مثل هذا المشروع. وفر لها الأشرطة، وفر لها الكتيبات والرسائل الصغيرة، وفر لها العناوين من خلال صفحات هواية المراسلة في المجلات، وتابعها في مثل هذا المشروع، لعلها أن ترسل على الأقل 100 رسالة في هذه الإجازة. لا تدري، لعل هذه 100 تنفع، ويفتح الله عز وجل على قلوب أصحابها، فتصبح داعية في الخارج وأنت في الداخل، وأنت جالس في بيتك تحت المكيف وعلى الفراش الوثير. لماذا نحرم أنفسنا هذا الأجر؟ هل من مستجيب لهذا النداء؟ خاصة ونحن نعلم أن في بيوتنا عشرات ومئات من المجلات والأشرطة والكتيبات القديمة، فلماذا لا يقوم البعض بجمعها من إخوانه ومعارفه والاستفادة منها في مشاريع الخير؟ وسيلة أخرى، أذكر أن أحد الإخوة ذكر لي موقفاً جميلاً قال فيه أن أحد إخوانه كان راكباً مع صاحب له سيارة، وكان واقفاً عند أحد الإشارات بمدينة الرياض، وكان أمامهم سيارة صغيرة قديمة كتب على زجاجها الخلفي جملة بعدد من اللغات، فضحك صاحبي فسألته عن سبب ضحكه فقال: أتدري ما ترجمة الجملة المكتوبة على هذه السيارة؟ قال: لا. قال: إنها تقول: إذا أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام ما عليك إلا أن توقفني، إذا أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام ما عليك إلا أن توقفني. يقول: فاندهشت متعجبا فقلت: لا بد من إيقافه. فأوقفناه فسألناه فتبسم وقال: ربما ظننتم أني أتحدث عددا من اللغات، ويعلم الله أنني لا أتقن حتى العربية، فأنا رجل عامي، غير أني فكرت كيف أنفع هذه الدعوة، كيف أنفع هذه الدعوة مع معرفتي بنفسي وقدراتها، حتى اهتديت لهذه الفكرة. ويقول: ففتح لنا مؤخرة السيارة فإذا هو قد قسمها إلى مربعات، وفي كل مربع مجموعة من الأشرطة والكتيبات، وقد كتب على كل مربع لغة تلك الأشرطة والرسائل فيقول: أذهب لمكتب دعوة الجاليات وأحمل هذه الأشرطة والرسائل، ثم أذهب في طريقي فمن أوقفني سألته عن لغته وأعطيته شريطا وكتابا. ويذكر أنه يحرج كثيرا من كثرة إيقافه بعض الأحيان. هذا موقف، فأين نحن من هذا الرجل؟ ولك أن تتصور أجر هذا الرجل ومنزلته عند الله عز وجل. لم يحتقر نفسه، لم يقل ماذا أقدم، فكر فوجد. ومن يحمل الهم للإسلام كما يحمله هذا الرجل، أين أنتم يا شباب الإسلام؟ وأين أنتن يا فتيات هذا الدين؟ إن الحاجة كما يقال، إن الحاجة أم الاختراع. ولكن هل نشعر فعلا في قرارة قلوبنا أننا بحاجة لمثل هذا العمل حتى نستطيع أن نفكر أو نوجد مثل هذه المشاريع؟ وصدق القائل: ما قلة الأعداد نشكو، إنما تشكو الكتائب قلة الإعداد. وسيلة أخرى في الإجازة الصيفية: تتحرك جميع وسائل النقل من بلد إلى بلد، ومن مكان إلى مكان، بل ومن دولة إلى دولة. ولك أن تتصور ماذا يعرض وماذا يسمع من قبل الراكبين في مثل هذه الحافلات. فلو قدم لسائق سيارات النقل الجماعي واللوموئزين والأجرة وغيرها عدد من الأشرطة، سواء المسموعة أو المرئية، والكتيبات والمجلات النافعة، لكانت من أفضل وسائل الدعوة لوقت هو ضائع لا شك على مثل هؤلاء المسافرين. فإن أفضل ما تستغل به الأسفار القراءة أو الاستماع. ولو أنا أعطينا كل سيارة نقل شريطا لسمع أو لاستمع له نفر كثير لا تدري، فإن النبتة الطيبة تخرج ثمرا طيبا. وسيلة أخرى: دورة في تخريج الأحاديث، ودورة في تغسيل الموتى وكيفية التكفين والدفن، ودورة في الحاسب الآلي، ودورة في حلبات الإلقاء والخطابة، ودورة في اللغة الإنجليزية، ودورة في السباحة والرماية وركوب الخيل، ودورة في الجودو والكاراتيه والدفاع عن النفس. كل هذه الفنون وغيرها من الوسائل مثمرة نافعة لقضاء الإجازة الصيفية، فاحرص عليها أيها المسلم، وابحث عنها في مضانها وعلى مراكز الدعوة وبيوت الشباب والمراكز الصيفية وغيرها، توفير مثل هذه الدورات للجميع، فإن فيها خيرا كثيرا، وهي لا شك خير من الخمول والكسل والاشتغال بالمعاصي والمنكرات. وسيلة أخرى وهي 36: إذا كنت من هواة السفر للخارج، وممن يملك رصيدا من الإيمان والتقوى، ويملك شيئا من العلم الشرعي، فاتصل بإحدى المؤسسات الخيرية للتنسيق معها، لعل الله أن ينفع بك هناك. فإن المسلمين يتعطشون للجلوس معك والاستفادة منك والوقوف على أحوالهم ومشكلاتهم، ولتعلم أن المسلمين بكل مكان يحتاجون إليك وإلى أمثالك، ولترى بعينك الصراع بين الكفر والإسلام وبين الشرك والتوحيد، ولتشعر فعلا بحقيقة التحدي بين الحق والباطل. وسيلة أخرى: القراءة من أفضل الوسائل لقضاء الإجازة الصيفية، وأعني بها القراءة المركزة يتبعها تقييد للفوائد والشوارد. فاجعل لنفسك من الآن وقتا مخصصا للقراءة، واجعلي لنفسك من الآن أيتها الأخت وقتا مخصصا للقراءة، واختر وليختر كل منكم من الآن الكتب التي ترغب أو ترغبين بقراءتها، واعلم أن هناك فرقا كبيرا بين القراءة المركزة والاطلاع العابر. كما أنه لا بد لحفظ المتون والقصائد ومحاولة الكتابة والتأليف وقرض الشعر وكتابة المقال وغيرها من الهوايات وتنمية المهارات الفردية من تخصيص وقت مناسب في هذه الإجازة. وسيلة أخرى أن يتفق الشاب مع بعض أصحابه على الذهاب إلى المكتبات العامة في ساعة معينة صباحا ليقرأوا ويلخصوا ويقيدوا بعض الفوائد كل بحسب ميوله، وفي هذا الاتفاق تشجيع لبعضهم للمواصلة وعدم الانقطاع، وفيه إحياء للمكتبات والجلوس للقراءة والاطلاع، لا شك أنه خير من ذهاب الوقت بالنوم لساعات طويلة ربما وصلت لبعض عند بعض الناس لصلاة الظهر، نعوذ بالله من الخمول والكسل. ولو تنبه القائمون على مكاتب الدعوة والمراكز الصيفية لمثل هذا الرأي وتم التنسيق له والإعلان عنه وتوفير سبل الراحة بالتنسيق مع المكتبات العامة وتشجيع الشباب، بل ووضع أوقات خاصة للنساء، فإنهن بحاجة لمثل هذه المكتبات ولمثل هذه الأوقات الخاصة بهن، لرأينا أثر ذلك على شبابنا وفتياتنا واستغلال أوقاتهم في مثل هذه الإجازة. الوسيلة قبل الأخيرة رحلة لأداء العمرة، رحلة لزيارة المدينة النبوية، رحلة للجنوب، رحلة لزيارة الأهل والأقارب في إحدى المدن، إلى آخره من الرحلات. كل هذه الرحلات مما تقضى به الإجازة الصيفية، وفيها خير كثير إن شاء الله، ولكنها تصبح مملة جدا إن لم يخطط لها وينظم. ففي الطريق مثلا ألعاب خفيفة ومسابقات ثقافية واستماع لشريط ورواية لقصة، وعند الوصول تنظيم برنامج للزيارة والأماكن لزيارة الأماكن المناسبة والأشخاص والتسوق، كل ذلك بالضوابط الشرعية والمحافظة على الأخلاق الإسلامية. وجميل جدا حمل هم الدعوة إلى الله بهذا السفر، وذلك بإعداد مجموعة من الأشرطة والرسائل وتوزيعها في الطريق والمحطات، فإن الله يبارك لكم في رحلتكم ويتكفل بحفظكم ورعايتكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فيا أيها الأب ويا أيها الأخ الكبير، وزع المهام على العائلة الكريمة، فالأم تعد الطعام واللباس، والأخت تعد الأواني والأغراض، والأخرى تعد المسابقات الثقافية، والأخ الألعاب الخفيفة والألغاز، وأنت مسؤول عن التخطيط والتنظيم وتجهيز الأشرطة والرسائل للتوزيع. بعد هذا كله لكم أن تتصوروا أيها الأحبة كيف ستكون هذه الرحلة العائلية. وأخيرا وفي الختام أقول أيها الأخ الحبيب ويا أيتها الأخت، إن الإجازة الصيفية فرصة لا تعوض، وهي أيام من العمر، فاحرص على اغتنام الفرص واللحظات فيها، وحاول جاهدا أن تخرج من إجازة هذه السنة بمكاسب كثيرة ونتائج طيبة. فيا شباب، أنتم في مقتبل العمر وبحاجة إلى بناء الشخصية وقدراتها ومواهبها، وشتان بين شاب أو فتاة ذي مواهب متعددة يعرف الكثير ويتقن الكثير، فهو ذو علم وثقافة واسعة، وهو يعرف للحاسب الآلي، وهو يتكلم الإنجليزية. شتان بين شاب أو فتاة ذي مواهب متعددة يعرف الكثير ويتقن الكثير، فهو ذو علم وثقافة واسعة، وهو يعرف للحاسب الآلي، وهو يتكلم الإنجليزية، وهو يحفظ الكثير من القرآن والأحاديث، وهو مفتاح خير في كل شيء. وبين شاب أو فتاة لا يتقن صنع شيء ولا يعلم شيئا إلا التسكع في الشوارع والجلوس عند أو على مشاهدة وسائل الإعلام وغيرها، لماذا وما الفرق بينهما؟ لا لشيء، إلا أن الأول استغل أوقات فراغه بما ينفع، والآخر ذهبت عليه الأيام والليالي في نوم وسهر على وسائل الإعلام وتسكع وجلسات وضحكات، وتذكر آخر الإجازة، وكل قد رجع بمكاسب ونتائج، وأنت أيها المسكين تجر أذيال الخيبة والحسرة والخمول والكسل. فإن لم تكن مفتاحا لأبواب الخير التي ذكرنا بعضا منها، فما أقل من دعوات صادقة تخرج من قلبك لإخوانك بالتوفيق والتيسير، فإن الدعاء سلاح المؤمن، فانصر إخوانك وكن معينا لهم ولو بدعوات صادقة أو بكلمات طيبة، فإن هذا تشجيع منك لإخوانك الناشطين العاملين، لك أنت أجر وثواب هذه الكلمات والدعوات. فإن لم تستطع الدعاء أو الكلمة الطيبة فكف عنهم لسانك، فإنها صدقة منك أيضا على نفسك. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالنا وأوقاتنا وأن يوفقنا للعمل الصالح فيها، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ وهل أعددت للجواب صوابا؟ والحديث أخرجه الترمذي وقال عنه حسن صحيح، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11344.